والتطوع نوعان، تطوع مقيد وتطوع مطلق. والتطوع المطلق مثلا هو الذي لم يأتي الشرع بتحديد ماذا؟ عدده، بينما أو لم يعينه الشارع بحد. التطوع المقيد هو ما حدده الشارع بحد، إما من عدد أو غيره. مثال على التطوع المطلق مثل صلاة الضحى، قيام الليل. التطوع المقيد مثل سن الرواتب، الوتر، لأن سنة كان لا يزيد على 11 ركعة، وهكذا. شرع الله عز وجل هذه التطوعات في العبادات بحكم عظيمة. فشرع الله التطوع في الصلوات، من جنس الصلاة تطوع بها كثير في اليوم والليلة كثيرا، بدل من صلاة الإشراق، صلاة الضحى، سنن الرواتب، ما قبل صلاة العصر سيأتي إن شاء الله لو كان ثمة استخارة، وضوء، ركعات الوضوء، ركعات التوبة. فيوم العبد في يومه وليلة مليم التطوعات، هذا من في جنس الصلاة. في جنس التطوعات في الزكاة شرع الله لنا ماذا؟ التطوع بالصدقة، والتطوع بالهبة، والتطوع بالوقف. كل هذه ماذا؟ من جنس ماذا؟ كل طاعة ليست بواجب، بل كذلك في ماذا؟ في الصيام. شرع الله لنا التطوعات الكثيرة غير رمضان، لأنه هو الواجب، ما زاد عليه فهو تطوع، بدلا من صيام عاشوراء، الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من الهجرة، يوم يصوم يوم يفطر يوم، يوم عرفة، ست من شوال، وهكذا. وفرض الله عز وجل الحج، وشرع على الحج التطوع، وجعل من لم يقبل على الحج التطوع جعله شيئا من جنسه وهو العمرة، ومن لم يقبل على العمرة شرع له الطواف. وقال من طاف بالبيت اسبوعا كان كعده عتق رقبة. الشارع الحكيم جعل لكل جنس عباده واجبه، ماذا؟ جعل من جنسها عبادات التطوع، وجعلها كثيره، وهي مطلقه ومقيده. فما الحكمه من ذلك؟ ما الحكمه من مشروعيه هذه التطوعات؟ لا شك ان مشروعيه التطوع لحكم عظيمه ومقاصد جليله ارادها الشارع الحكيم. اولها جبر ما يكون في الفرائض من نقص او خلل او تقصير. فما من فريضة العبد إلا ويعتريها نقص. الصلاة قد تنقص للإنسان في خشوعه وفي شروطه وفي أركانه وفي واجباته، وكذلك في الزكاة، وكذلك في الصيام والحج، قد ينقص العبد في شيء من فروضها وأركانها وواجباتها. وما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أو ما يحاسب عليه الناس من أعمالهم يوم القيامة، الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظر لعبدي هل له من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تبخل الأعمال على ذلك. والأعمال هي ماذا؟ معدى الزكاة، معدى الصلاة من الفرائض، الزكاة والصوم والحج مما افترض الله عز وجل. والحديث خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، هو حديث صحيح. قال الترمذي حديث حسن غريب، وقال الحاكم صحيح صحيح الإسناد على شرح مسلم محسنة أنه يصح الشيخ الباني وهو حديث صحيح. من الحكم بلوغ المسلم درجة القرب من الله عز وجل ليصل إلى درجة محبته سبحانه وتعالى. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن الأسباب الجالبة لمحبة الله الإكثار من النوافل، النوافل المتطوعات حديث رجع الثاني. قال النووي: والحكمة في مشروعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص. كيف؟ ولترتاض الحكم يقول النووي: ولترتاض النفوس بتقديم النافلة، فإذا قدمت النافلة قبل الطاعة تروضت النفس على ماذا؟ على الطاعة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بين يدي كل صلاة يصلي ماذا؟ ركعتين في الغالب، لأجل أن تتعود النفس ماذا؟ على الفريضة، تعتاد على الفريضة. الحكمة الثالثة تحسين الثواب والأجر المرتب على فعل الصلوات والنوافل منها. كذلك تمرين النفس على العبادات تستسهل الفرائض، كذلك ما يؤدي ذلك من صلاح القلب واستقامته وطهارته. فإن من يداوم على أداء النوافل فإن ذلك بإذن الله عز وجل معين له على استقامة قلبه وصلاح نفسه. من الحكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله والسلام عليه بأداء النوافل وشغل الوقت بالطاعات. حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالنوافل والطاعات، فيوم وليلة ما بين طاعة فريضة وتطوع وتعليم للناس ودعوة لهم صلى الله عليه وسلم. فمن واظب على هذه النوافل استحق مقام التمسح بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب سنن الصلاة الراتبة المرتبة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماهية السنن أو سنن الصلاة الراتبة المرتبة. لاحظوا وصفها الإمام بوصفين: الراتبة والمرتبة، يخرج ما عداها. والمقصود بها هي الركعات المسنونات الدائمة المصاحبة للفرائض، المصاحبة للفرائض. قال عن عبد الله بن عمر قال: حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء اي قبل صلاه الفجر، وكان ساعه لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصه انه كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه. وفي لفظ مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وقبل الفجر وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فانظروا عمر يقول في روايه حفظت، وفي روايه يقول صليت، وعلى باب التاكيد. وجاء في لفظ ابن خزيمه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وفي لفظ: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد قبل الفجر ركعتين. حديث ابن عمر يدل على ان الركعات التي كان حفظها عن رسول الله وصلاها مع النبي كم؟ عشر ماذا؟ ركعات. في بعض الروايات جاءت ركعتين بعد ماذا؟ بعد الجمعه. وفي بعض الروايات جاءت ماذا؟ ركعتين قبل الغداء. ثم ذكر حديث، لاحظوا في حديث ابن عمر: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. دليل على ماذا؟ لأن ابن عمر كان ملازما للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ماذا؟ من جهة دخوله على أخته حفصة وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر كنتين رواه الترمذي وصحيح. ولفظه عند مسلم لاحظوا الإمام أورد أي لفظ؟ أورد لفظ الترمذي وذكر أنه أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعنى لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. لماذا عدل الإمام عن رواية مسلم لك رواية الترمذي؟ لأن توافق حديث عمر على أن السنن الرواتب عشر. لكن انظر لفظ مسلم سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يسأل عبد الله بن شقيق وكان يكثر سؤالها رضي الله عنه فقالت كان يصلي في بيتي إذا الصلاة كانت في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي للناس ثم يدخل فيصلي ركعتين أي في بيتي إذا هذه ست وكان يصلي للناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين هذه ثمان في بيته صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته ليصلي ركعتين ثم قالت ثم ذكر صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم كان يصلي سيأتي إلى إشارة باب الوتر بالإشارة ثم قال ما لا ويركع ركعتين قبل الفجر. إذا عائشة عدتها كم؟ في الرواية الأخرى التي في مسلم 12 ركعة وفي رواية الترمذي 10 في رواية الترمذي 10 لكن قالت ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء لا يدع أربعا. وإنما أوردت هذا لأجل ماذا؟ أننا إذا جمعنا حديث عائشة مع ما حدد به من؟ ابن عمر صار ماذا؟ صار 12 ركعة. انظر الإمام ماذا أتى بحديث النبي يعني قال وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة رواه جماعة من البخاري. هذا الأخ أحمد وعند مسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبسة الراوي فما تركتهن منذ سمعتهن من ماذا؟ من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان فما تركتهن منذ سمعتهن ماذا؟ من عمري بن أوس. انظر الاهتداء وكيف كان تأثرهم بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسارف فيه أو إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له أو بني له بهن. في بعض الروايات ماذا؟ بنى الله له بهن بيت في الجنة. ولا تعارض بين هذه الروايات. في لفظ آخر من صلى في يوم هذا أدق الفرق من صلى في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا لأن هي غير ماذا؟ غير المفروضات. تطوعا بني له بيت في الجنة. وفي لفظ لمسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة. هذا ماذا؟ آكل من الذي قبله تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا. هذا اللفظ يقول أنه من أتم الألفاظ. لاحظوا اللفظ ما ما بعبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة ماذا؟ تطوعا من غير ماذا؟ من غير فريضة، إلا بنى الله له ماذا؟ بيتا في الجنة. فلعل هذا المثل الأنفال، لأنه مثل الأنفال. لفظ الترمذي قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بيته بيت في الجنة. ذكر الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. كل النسائي حديث من حبيب بكر الترمذي، لكن قال ركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد ماذا؟ بعد العشاء. انتبهوا معي، ذهب بعض العلماء من المحدثين الى ان ذكر ماذا؟ ذكر السنن في حديث ام حبيبه مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو مدرج من كلام الرواه، اما من ام حبيبه او من عم جيد، لكن لعل الصحيح انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام ام حبيبه اخذته عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوى الادراج لا دليل عليه، ان لم يكن عليها دليل صحيح فلا يحتج بها. طيب في هذا الباب مسائل، اولها ذهب الجمهور من العلماء الى ان الفرائض الرواتب المسنونه دائمة مصاحبة لها، نقلا من حديث أم حبيبة وحديث عائشة وحديث ابن عمر. وذهب مالك رحمه الله المشهور عنه انه لا رواتب للفرائض ولا توقيت على ركعتي الفجر رحمه الله. ثانيها من المسائل كم عدد السنن الرواتب؟ ذهب بعض العلماء الى ان السنن الرواتب 10 كما عدها من عمر، قال حفظت من رسول الله وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، فتكون 10. لكن في حديث ام حبيبه في حديث عائشه لما سالها عبد الله بن شقيق قالت كم؟ 12 ركعة. ولعل الصواب ان السنه الرواتب 12 ركعة. كيف يجاب على العشر؟ يجاب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ماذا؟ 2 في بيته و 2 في المسجد، فتكون 4 قبل الظهر. هذا جواب. الجواب الثاني ابن عمر يخبر بما راى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت وفي المسجد فقد يحدد بما راى. قال بعض العلماء قد كان يصلي في بعض الاحيان 10 وفي بعض الاحيان يصلي 12 ركعة، والاقرب انه كان يصلي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشه وذكرت ام حبيبه ماذا؟ 12 ركعة. تفسير الركعات كما ذكرنا في لفظ الترمذي صحيح ثابت. تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4، صلي في بيتي قبل الظهر 4، هذا يؤكد مع انك ذكر ابن عمر تكون كم؟ تكون 12 ركعة. ثالث المسائل ذكر النووي رحمه الله قول لبعض الشافعيه ان الاربعه من الرواتب ان الاربعه بعد الظهر ماذا؟ من الرواتب، فتكون كم الرواتب عند الشافعيه؟ 14 ركعة. ويدل عليه حديث عائشة كما سيأتي حديث أم حبيبة، وعائشة تقول أن الإنسان كان يصلي قبل الظهر ماذا؟ 4، تقول يصلي قبل الظهر 4. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم انتصف النهار صلى 4، كم سنة دقيقة. فذهب بعض العلماء إلى أن هناك صلاتين، صلاة انتصاف النهار بعد السحور كم؟ 4 ركعات. فعائشة تخبر بهذه الصلاة وركعتين التي صليها النبي قبل الظهر غير 4 ركعات، فتكون كم قبل الظهر؟ الأربع ركعات لأجل ماذا؟ لأجل انتصار النهار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. العلماء رحمهم الله قالوا يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة أربعة في بيته ثم يخرج يصلي في المسجد ركعتين، ويحتمل أنه كان يصلي في بيته ركعتين ثم يخرج يصلي بنتين، ويحتمل أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا في المسجد، ويحتمل أنه كان يصلي ركعتين وإلى آخره. أتم أحوال النبي ما هي؟ أن يصلي أربعا قبل الظهر في بيته ثم يخرج يصلي في المسجد ركعتين. فعلى هذا التفسير لا تعارض بين رواية عمر وبين رواية عائشة وبين رواية أم حبيبة رضي الله عنها. الطحاوي يقول كانت الأربع قبل الظهر في كثير من الأحوال والثنتين في قليل من الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينشغل بالوفود وينشغل بالجهاد وينشغل بالتعليم، فلعله انشغل عن بعض الأربع يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. رابع المسائل، جاء عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. هل المراد قبل الظهر قبل الأذان أم المراد قبل الصلاة؟ قبل الصلاة لأن قبل الأذان وقت الحين، فما الحكمة من الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. خرجه أحمد والترمذي صححه المنذري والألباني. خامسا، الأفضل في راتبة المغرب والعشاء والفجر أن تصلى في البيت. ذكر في حديث ابن عمر أنه صلى المغرب والعشاء في بيته والجمعة في بيته، وكان الفجر كان يصليها غالبا صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في بيته، كما سيأتينا بعد قليل. تقول عائشة فإن كنتم ماذا؟ كان يصلي الليل ثم يغدي المغرب فيقوم يصلي ركعتين فإن كنتم يقظة حددني وإلا تضطجع كما سيأتي. المذهب عند الجمهور أن النوافل الأفضل مطلقا أن تؤدى في البيت، وذهب الشافعي إلى مذهب لطيف قال نوافل النهار تؤدى في المسجد ونوافل الليل تؤدى في البيت. والصحيح يقال في هذا الأصل في النوافل أن تؤدى في البيوت وآكلها وجاء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على صلاة ركعتي المغرب بعد المغرب صلاتها في البيت. لصلاة المسألة السادسة، لصلاة النوافل في البيت فوائد عظيمة، منها امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي في باب اخفاء التطوع من حديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه المرء في بيته الا ماذا؟ الا المكتوب. وقول النبي الا المكتوب يدل على ماذا؟ استثناء، يدل على ان ما قبله عام، فيكون كل صلاة الأفضل تصلى في البيت إلا المكتوب إلا الدليل. بالحديث رواه الجماعة إلى ثانيا، أن فعل النوافل في البيت يخرج البيت عن كونه قبرا، فإنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه، معنى اتخذوها قبورا يعني اتركوا الصلاة فيها بدليل ما قبلها. ثالثا، أن الصلاة في البيت قد تكون للخشوع أقرب وهي للإخلاص أقرب كذلك. من الحكم في ابتداء أهل البيت بالمتطوع في البيت يتعلم أهل البيت. قيل من الحكم كذلك خامسا طرد الشيطان من البيت. ما أفضل هذا السؤال؟ السؤال السابع ما أفضل هذا السؤال؟ وكيف تربط بالسنة المرأة؟ اختلف العلماء في هذا السؤال، فقيل أفضلها ركعتين في الجماعة، وقيل هي على السواء، كلها سواء، والأكثر العلماء على أن أفضل السنة الوتر، ثم الفجر، ثم الظهر، ثم تستوي، ثم تستوي. طيب الظهر القبلية ولا الظهر البعدية؟ الظهر القبلية. هذا ترتيب كبير من أهل العلم. والراجح أن ركعتا الفجر هي ماذا؟ هي أفضل الرواتب. ثم ماذا؟ ثم التي قبل الظهر، ثم الباقي سواء، ثم الباقي سواء. مما ذكرنا في ما يؤكد أداء ركعتين المغرب بعد الصلاة، بعد أداء ركعتين المغرب بعد الصلاة في البيت وأنه أمر متأكد، ما أخرجه أحمد بن أبي شيبة وابن خزيمة بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها فلما سلم من الركعتين قال اركعوها اي هاتين الركعتين في بيوتكم. ولذا شد بعض اهل العلم وذهب الى انها لا تؤدى الا في البيت. قد جاءت احاديث مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تاكيد استحباب صلاه الركعتين المغرب ماذا؟ في البيوت. ثامن المسائل في هذا الباب، من فاتته الاربع ستاتي هذا الباب المستغل، هذه مسألة من فاتته الأربع قبل الظهر استحب له أن يصليها بعدها. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده، وسيأتي إن شاء الله في الإسناد مع السلام. باب فضل الفضل ورد لفظ ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء وصلى لله في يوم وليلة 12 فزاد ماذا هنا؟ فأسبغ. سؤال، هل المراد من صلى في يوم أو المراد من حافظ عليها في أيام؟ هل المراد من حافظ عليها أو أن من صلى مرة في صلاها يوم في عمره أنه يعود في الأجر؟ تحتمل الروايات الاثنين. الروايات تحتمل الاثنين. الروايات تحتمل انها تتحقق من عبد الذي صلىها في يوم. وبعض الروايات تدل على ان المراد بها المواقع. جميل. لان من عام فيشمل سواء صلى مره او مرات او مرات. لان من صلى في عشر ركعه او اصغر ظروف اذا اجتمعت هذه فيصدق عليه. في يوم ما عبد يصلي في يوم وصلى في يوم وليلة في يوم وليلة بلى الله أعلم في يوم وليلة فالثواب متعلق بهذا اليوم أو هذه الليلة. ما هي السنة الرواتب؟ هل هي نفس السنة الرواتب؟ أي هي نفس السنة الرواتب. وقال بعض أهل العلم إنها السنن الرواتب وما زاد عليها القول بأنها عشر. طيب أين الثنتين؟ إما أن تكون التي قبل الظهر أو التي قبل العصر أو التي بعد العشاء، في بعض الروايات الذي كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات. لكن لما جئنا لتفسير هنا مسألة مهمة، لماذا اختلف أهل العلم؟ هل تفسير الثنتين عشر من قول النبي أو من قول أم حبيبة أو أم درج؟ فما أحب أدخل في مسألة، فخلافه مبني عليه شيء. قلنا أنها قول النبي وأنها ماذا من إشكال صلى الله عليه وسلم، إشكال صلى الله عليه وسلم، فمعناها أنها هذه الثنتين عشر هي قلنا انها بنت عشر لم تعين، وان احاديث التعيين لا تصح تحليلها بركعتين لركعتين. فقال بعض اهل العلم ان يتحقق للعبد في يوم بنت عشر ركعه ايا كان، فلو كان مثلا بنتين قبل الفجر وبنتين قبل الظهر واربع قبل العصر كم؟ تمام. طيب وثنتين بعد المغرب عشر، واربع بعد العشاء مثلا تحقق له. لكن اقول الاقرب ان لفظه تفسيرها في ركعتين ركعتين انه من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، او انه من قول ام حبيبه اكلته عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. سياتي باب موسى. يشكل على هذا القول انها من صلاه في مشكله في الحديث ليست في اتباع منحها على كذا كما سياتي من الباب الذي يليه. ويشكل عليه روايه عن عائشه لم يذكرها الامام من ثابر على 12 ركعه، وحديث ثابر الذي عن عائشه ضعفه عند النسائي وابن ماجه، وعله بعض العلماء قالوا لا يكفي في حديث عائشه بن مكه واضح. فلذلك بعض العلماء حمل معنى من صلى على من ثاب، يعني معنى المواظبه. ولذا ينبغي للعبد الذي يريد صلاح نفسه ونجاتها ان يحرص على المواظبه على 12 ركعه، ويجعلها جزء من حياته، ليتحقق له اما ان يقول ان يبنى له في كل يوم بيت الجنه، او يتحقق له ذلك في عمره وسائر ايامه. أحسنت. وركعتين بعد العصر التي أي لا تقصد في حديث نخيل أي وركعتين قبل العصر في حديث أم حبيبة نعلم من قال إنها شاذة، إنها شاذة. والصحيح أنها ركعتين بعد ماذا؟ بعد العشاء. ركعتين بعد العشاء ومسألة حال خلاف طبعا. فقوله ركعتين بعد قبل العصر ضعيف بهذا، ضعيف بهذا. باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، رواه خمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل عليه إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، رواه أحمد وأبو داود. وعن امرأة بن عازب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر، رواه سعيد في سنن. الباب الثاني باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. تكلم عن ثلاث مسائل: فضل الأربع قبل الظهر وبعدها، والأربع قبل العصر، والسنن بعد العشاء أربع أو ست كما سيأتي بيانه. ثم ذكر حديث ابن حبيبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، وفي لفظ حرم الله نحره على النار، وفي لفظ النسائي لم تمسه النار، وفي لفظ النسائي من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربع من بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار. قال عن مسح فما تركتهن منذ سجدهن. وفي لفظ من حافظ على أربع ركعات. هذا الحديث أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. وهو قال الترمذي حديث حسن غريب، حديث حسن غريب، وقد اخرجه ابن ابي شيبه والطبراني والبيهقي والبغوي، والحديث صححه ابن خزيمه والحاكم وافقه الذهبي وحسنه السيوطي والالباني، وهو حديث اقل ما يقال فيه انه حديث حسن، وان كان ضعفه بعض اهل العلم لكن لا يقوى قوما يذهب الى تضعيف الحديث. مسائل الحديث: اولا الحديث دليل على فضل المواظبه على اربع ركعات قبل الظهر واربع اتباعها، ويمكنه هذا الحديث من صلى اربع قبل الظهر واربع بعد. والظهر له انتبهوا معي ركعات الظهر لها ثلاثه احوال، قال بعضهم اربعه، الحال الاول وهو اتمها ان تصلي اربع قبل الظهر واربع بعد، وهذه هي التي ورد بها الفضل العظيم من حافظ عليها حرم الله لحمه على النار او لم تمسه النار. الثانيه ان يصلي اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، وهذه يخبر بها من عائشه في حديثين، لما سالها عبد الله بن شقيق قالت كان يقال على اربع قبلها قبل الظهر وثنتين بعدها، وفي روايه ما كانت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع اربعا قبل الظهر وثنتين بعد. الحال الثالث ما هو؟ ثنتين قبل ماذا؟ قبل الظهر وثنتين ماذا؟ وثنتين بعدها، وذكر بعضهم صوره رابعه وهي ثنتين قبل الظهر واربعا بعدها، ولعل هذه الأربع سور كلها مسؤولة، لكن أتمها وأكملها ماذا؟ أن يحافظ الإنسان على ماذا؟ أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأقلها ثنتين قبلها وثنتين بعدها، وهذه السنة المحافظة عليها مع أداء الفرائض واجتناب المحارم سبب من اسباب النجاه من عذاب النار، نسال الله ان ينجينا واياكم من عذاب النار. لاحظوا معي، هل يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ان صلى اربع على قوله من حافظ على اربع فيقيد هذا المطلق؟ قيل بذلك وهو الصحيح ان يقال ان المراد من صلى اربع اي من حافظ على اربع، من كان من ديدنه غالب عليه المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. من فاته مسألة الثالثة والرابعة، من فاته أن يصلي أربعا قبل الظهر، هل يخليها ثمان أو ست بعد الظهر؟ جاء الإمام أقام الصلاة، وكان من عادته أن يصلي أربعا واثنتين قبلها، الصحيح أنه يقضيها ماذا؟ ست ركعات. لئلا يكون ذلك ماذا؟ على سبيل المداومة، لأن الشارع قصد شيء، قصد أن تصلي قبل الفريضة وبعدها. نعم. وسيأتي قضاء الأربع إن شاء الله في باب الدليل. لو صلى الأربع قبل الظهر هل يصليها بسلام واحد أو بسلام؟ وهل يجوز لها تشهدين ام يكتفي بالتشهد الاخر؟ جاء عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع قبل الظهر لا يسلم فيه اذا ماذا؟ لا يسلم فيه، تفتح لهن ابواب السماء، اخرجه ابن حزيمه والحديث صحيح. قال ابن قال الترمذي بعد ان ساق هذا الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده يختارون ان يصلي الرجل قبل الظهر اربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق. وقال بعض اهل العلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى مثنى، ويرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي واحد. يقال في هذه المساله هو مخير بين ان يصليها ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يصلي. هذه الصورة. الصورة الثانية يصليها أربعة متصلة بتشهدين وسلام. الصورة الثالثة يصليها أربعة متصلة بتشهد وسلام. وهذا تكون عليها الروايات المطلقة وتحمل عليها. من فاتته ركعتان بعد الظهر صلى الأربعة قبلها وصلى قبلها فاتته ركعتان بعد الظهر هل يسن له ودخل وقت العصر هل يسن له أن يقضيهما بعد العصر؟ نعم يسن أن يقضيها بعد العصر لمن لم تكن تلك ماذا؟ عادة. وسيأتي بيان ذلك في حديث إن شاء الله تعالى. كان ابن عمر رضي الله عنه صح عنه رضي الله عنه انه كان يصلي الاربع قبل الظهر والاربع ماذا؟ بعد الظهر يطيل فيهم يطيل فيهم. ذكر شيبه اثار عن الصحابه في اطالتهم الاربع قبل الظهر والاربع بعدها. وهذا وجيه لان الذي كان ماذا؟ في صلاه الظهر يطيل صلى الله عليه وسلم. قال النووي: إذا صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أو قبل العصر يستحب أن يكون بتسليمتين وتجوز بتسليمة بتشهد وبتشهد. فذكر النووي في هذا أنك تصدر على أربعة صلاة ناحية معينة. قال: إذا صلى أربعا يستحب أن تكون بتسليمتين وتجوز بتسليمة وتشهد وتشهد تكون كأنها أربعة صلاة. أنت سواء. طيب الأولى أن يصلي أربعة والتسعة بسلام واحد وتشهد واحد. الثانية أن يصليها ركعتين ركعتين. الثالثة أن يصليها أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد. وسلام واحد كم؟ ثلاثة. طيب ذكرتها لكم في هذا الأربع. نعم. الأربع اللي قبل العصر مثل الأربع قبل الظهر يصليها كم لو قضاها العصر؟ لا سيأتي الأربع العصر ستأتي بعد قليل في باب المسلم ستأتي. يعني يعمل بها التي قبل الظهر بسلام وحسنها مثلها سيأتي الظهر يا شيخ. طيب قال طيب قال مع أبي هريرة وابن عمر في عنده أمور كثيرة ولا؟ نعم فقط نعم نعم هو في رواية لأبي هريرة في رواية نفس اللفظ وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أن صلى قبل العصر أربعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي وخرجه ابن خزيمة وخرجه ابن حبان والبيهقي والبغوي وحسنه البيهقي والبغوي والنووي وابن حجر وحديثا صحيح صحاح شيخ الباب. خاتمة صلاة العصر ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأربع قبل العصر من السنن أربعة من السنن أربعة للدعاء ماذا؟ بفاعلها بالرحمة. وهو اختيار أبي الخطاء الكندباني وقد انفرد بهذا الاختيار وقد نقله يعني عنه الإمام رحمه الله في كتابه المحرر وذكر وجهين الحنابلة هو هذا أحد أنها من السنن الرواتب. ودليله حديث أبي هريرة وابن عمر ويؤكده ما أخرجه الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين صح النووي ولنباه. ثاني مسائل سنة العصر تصلى أربع ركعات موصولة بتشهدين الصلوات ماذا؟ الرباعية يسلم في آخرهن يعني صفة خاصة بصلاة العصر يدل لها حديث عاصم بن ضرة السلولي قال سألت علي عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقال إنكم لا تطيقونه قال أخبرنا نأخذ فيه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من هنا يعني من قبل قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من هنا يعني قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هنا يعني قبل المشرق بمقدارها من صلاة الظهر من هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر صلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. اختلف في هذا الحديث يعني حكم لكن صحح الحديث ابن خزيمة رحمه الله فاستدل به الأربع قبل الظهر والأربع قبل العصر وأن هيئة ما قبل الظهر تختلف عن هيئة ما قبل العصر. وذهب النووي رحمه الله إلى أن ما قبل الظهر والعصر تصلى بما للصلاة التي ذكرنا في صلاة الظهر. هذا الخلاف في حديث عاصم بن عوف وجاء مختصرا عند أبي داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. هذا الحديث كما ذكرت لكم العلماء من ضعف الرباني والجوزجاني وابن حبان وابن تيميه وابن القيم يقول ابن القيم واما الاربع قبل العصر فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فعله في شيء يعني ضعيف الحديث من؟ نعم لا فعل توصيف ضعيف الحديث علي اما ننتبه لان فيه شيء فيه رحم الله من صلى وان صلى قبل العصر هذا الحديث ابي هريره وابن عمر من قول من؟ النبي. قول النبي لكن حديث عاصم ضربه السيوني يثبت انها من فعل النبي يقول شيخ الاسلام يقول لن تثبت من فعل انما ثبتت من قول ما الحكمه من ما الفائده من دراسه الاسلام انه اذا قوي فعل النبي مع قوله تاكدت انها من السنن الرواتب الدائمه التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله واما الاربع قبل العصر فلم يصح عنه صلى الله عليه في فعلها شيء الا حديث عاصم بن ضمره عن علي ثم ذكره قال سمعت شيخ الاسلام ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول انه موضوع ويذكر عن ابي اسحاق الجزالي انكاره هذا يعني راي له رحمه الله ورضي عن الجحيم. يا اخي هل قولي بتضعيفه؟ ماذا يعرف ماذا؟ القول الفعل دون القول رحمه الله ما صلى قبل العصر الاربعه بالفعل هذا الوقت لماذا؟ من الاوقات التي تدخل على الناس ولذلك الله عز وجل جاء بامر المحافظه على الصلاه ماذا؟ حافظ على الصلاه الوسطى قررنا في باب المستخدم ان الصلاه الوسطى هي ماذا؟ الصلاه العصر كما قول الجمهور وهو وقت يلتم فيه الناس فالمحافظ على هذه الاربعه قبل العصر قد ادى عباده العظيمه تقرب بين الله عز وجل فإذا أحسن استحق هذا الثواب الدعاء بالرحمة الله تعالى صلى قبل العصر. ثم ذكر حديث عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم عشاء قبل فدخل عليه إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والبيهقي والحديث ضعيف حديث ضعيف لكن يدل عليه ما رواه أبو داود أو يدل على بعض ما رواه أبو داود عن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا متى هذه الأربع؟ بعد العشاء ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث سئلت إن شاء الله باب الوتر والحديث المصروف البخاري والحديث عند أبي داود وهو صحيح الإسلام. يقول ابن قدامة قوله رحم الله ما صلى قبل العصر اربعا ترغيب في الاربع ويجعلها من السنن الرواتب بدليل ان ابن عمر راوي الحديث ماذا لم يحفظها عن نفسه وكذلك يقول كذلك من عائشه وام حبيب ما ذكروا ماذا الاربع قبل العصر. لو اردنا ان نعد السنن التي تاكدت في الاحاديث فستكون اثنتين قبل العصر وأربعة قبل ماذا الظهر وأربعة قبل المغرب. بعد المغرب. لا سهل. الدين بعد المغرب. الدين بعد العشاء. وعلى الحديد تكون أربعة. تكون كم؟ 20. جيد. وعلى قول بعض الفقهاء وركعتين قبل المغرب. تكون 22. والفرائض. فيكون عدال ما يصلي المسلم في الليل 40 تقريبا 39 مع الوتر ها والوتر 40. فكيف اذا حافظ على عشر الاحاد اصبح عدال ما يصلي اليوم كم 50 تخيل ان يعيش الاب في هذه العبادات يتقدم في عبوديه تامه لله عز وجل كل صباح في عبوديه يعني يبقى الاب متعلق برب الله عز وجل ذلك شبع الله قديم من النوم أضف إليها صلاة الضحى بل ذهب أستاذي من شرف صلاة الضحى ذهب صاحب المهذب من هو الشيرازي ذهب إلى أن الضحى من السنوات وهي في ذلك لماذا؟ الأحاديث العظيمة في فضلها الأحاديث العظيمة في فضلها وسيأتي شرف صلاة الضحى إن شاء الله. طيب إذا الحديث ضعيف يعني عايش في هذا لكنه تثبت الأربع ركعات بعد ماذا؟ بعد عشاء الدين آخر من أسره في البخاري وحديث عند أبي داود. الحديث الأخير عن براء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تحدد من ليلته ومن صلى بعد عشاء كانت تنتهينا من ليلة قبل رواه سعيد المنصور في سننه وعزاه إليه مدة بالترغيب والترهيب والحديث أورده الهيثم في المجمع قال رواه الطبراني في الأوسط وفيه ناهق ابن سالم الباهي وهو ضعيف الحديث. نعم باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والركعه والكلام بعدهما وقضائهما اذا فاتتا. عن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه احمد وابو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربطت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كان يقرأ في ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين فليضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية يعني إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتين الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما ورجعتهما والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. عقد المؤلف في هذا الباب يبين أحكام ركعتي الفجر ما يستحق فيهما وما يستحق من الرجعة بعدهما والكلام وهل تقضى إذا فاتتا أم لا. ثم ذكر حديث عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه. أي نوافل ماذا؟ الصلاة. تعاهدا منه على ركعتين الفجر أي أقوى وأكثر محافظة ماذا؟ من ركعتين الفجر. هل يتبقى عليه؟ وخرج البخاري باب تعاقب في ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا. لأن عائشة ماذا تقول على شيء ماذا من النوى. وعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء خير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غريبة صلى الله عليه وسلم. وكسوف العظيم على هاتين الركعتين صلى الله عليه وسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي لفظ مسلم عنها قالت انه قال في الشأن ركعتين بعد الفجر وعند طلوع الفجر لهما احب الي من الدنيا جميعا. وفي لفظ ابن خزيمه ركعتا الفجر خير من الدنيا جميعا. ثم ذكر حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو قدرتم خير. رواه احمد وابو داود وخرجه البزار والطحاوي. والحديث ضعيف في سنه عبد الرحمن بن اسحاق المدني ضعيف وفي سنه كذلك ابن سيلان مجهول الحال الحديث ضعيف. هذه الاحاديث الثلاثه تدل على ان راتبه الفجر هكذا الراتب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يتعاهده اكثر تعاهدا منها. وكان صلى الله عليه وسلم اشتد تعاهده عليها ولا يدعها صلى الله عليه وسلم كما سياتي في حضر ولا سفر. وقد صح كما تقدم معنا عن عائشه رضي الله عنها قد كان لا يدع رفعا قبل الظهر وركعتين قبل السفر. وقد جاءت في فضلها احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وتاكيد تعاهد النبي. جاء في روايه لم يكن يسمع شيء من النوافل اشد معاهده اي اقوى من قوله تعاهدا. قال ابن في شرح حديث عائشه لم يكن النبي لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهده من ركعتين قبل الصبح. قال فيه دليل على عظم فضلهما وانهما سنتان وليس بواجبتين. اين الواجب الدلاله على شيء من النوافل. وحكى القاضي عن الحسن بصري وجوبهما انهما واجبا. وعند الحنفيه قول ماذا بوجوبها وتاكلها وان كان هذا المساله تحتاج تحقيق. فالحنفيه بعضهم يحكم بانها سنه مؤكده وبعضهم يقول بانها حتم يعني بمعنى الواجب لكن نفرض انها عندهم تقديم انها سنه مؤكده. الصواب لا شك عدم لانه قال ليس على شيء من النوافل. قال ابن القرطبي عن قول الحسن قال شاذ لا اصل لها. يعني هل لا اصل لها بصحه ام شاذ لا دليل عليه. هذا المراد. نعم. ثم ذكر الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. يعني قيل اجرهما خير من ان يعطى العبد في ان يعطى العبد تماما أمام الدنيا. هذه الركعتين خير من هذا الأمر. الركعتين اليسيرتين الخفيفتين كما سيأتي خير من هذه الدنيا وما فيها. ثبت تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر بقوله وثبت بفعله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ويا أيها الكافرون قل هو الله أحد رواه خمسة إلا النسائي. أبو داود لم يخرجه فائدة لم يخرجه من حديث بل أخرجه من حديث أبي هريرة أراد المؤلف في هذا الحديث والذي يليه بيان ما يقرأ ماذا في الركعتين أو ركعتين الفجر. ثم قال وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم خفي الذين قبل الصبح حتى اني لاقول هل قرا فيهما بمنكرات متفق عليه. في لفظ مسلم هل يقرا فيهما بفاتحه الكتاب. وفي لفظ بام الكتاب خرج الحديث البخاري في كتاب الصلاه باب ما يقرا في ركعتي الفجر لا حرمان. البخاري ماذا يقول؟ باب ما يقرا في ركعتين الفجر. والحديث قال هل قرا به ما من القران؟ واشكال فكيف الجواب عليه؟ وماذا يقصد البخاري؟ يسمع ان يكون هذا الباب عنوان هذا الباب اي حديث؟ هل السابع اللي رواه خمسه ركعتين ليس عند البخاري؟ معي حديث هنا يقول هل قرا فيهما من القران؟ تقول عائشه. البخاري يقول باب ما يقرا في ركعتين الفجر. ليس معي نفس هذه الكلام باب الذي يقرا في ركعتين الفجر. فكيف الجواب عن كلام البخاري؟ البخاري يقول بهذا الباب ليرد على من قال انه لا يقرا في ركعتين، لا يقرا في ركعتين الفجر. لماذا؟ فاتحه الكتاب. فسر بعض الرواه قول عائشة أنه لا يقرأ فاتحة الكتاب وأن قراءة فاتحة الكتاب ليست واجبة ركعتين الفجر، فأراد بتبويبه أن يرد عن هذا القول رحمه الله. ولو كان حديث الذي سبق على شرطه لأورده لكنه ليس على شرطه. والحديث حديث عائشة دائما استحباب تخفيف ركعتين الفجر. قال أنه الحبيب جليل عالم مبالغة في التخفيف والمبالغة يعني السنة إلى عادتها، لأن النبي ما كان يفعل السنة يطيلها بإطالة صلاة الليل وغيرها من النوافل، وليس فيه دلالة على أنه لا يقرأ فيها بأم القرآن. يقول القرطبي عن قول عائشة هل قرأ به ما فاتحة الكتاب، يقول ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته فيها بأم القرآن، لأنه ثبت أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإنما معنى ذلك أنه كان في غيرها من النوافل يقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، بخلاف فعله في هذه فإنه كان يخففها. ماذا يسن أن يقرأ فيهما؟ ذكر الذي عن ابن عمر أنه يسن أن يقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص. قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم على شهرا. والحديث صحيح، حديث ماذا؟ صحيح خرجه مسلم. ويمكن يكون فيه شهر رمقت النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله ماذا؟ دون قوله شهر. أراد المؤلف في هذا الحديث بيان ما يقرأ في ركعتين الفجر. يستحب أن يقرأ سورة ماذا؟ الكافر، سورة الإخلاص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم رضي الله عنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الفجر، في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، وفي الركعة الأخيرة منها يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون في سورة في آية الله. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم سورة ماذا؟ البقرة. ويقرأ في الركعة الأخيرة الثاني من هذه الأعمال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فكان يسمي نوم في القراءة في ركعتين الفجر، وهذه وهي ماذا؟ خليل. المسألة ما الحكمة لهذه المسألة؟ ما الحكمة من قراءة سورة الإخلاص والكافرون وسورة هذه الآيات من سورة البقرة وآل عمران؟ قال العلماء أما الإخلاص والكافرون فإنها تضمنت أنواع التوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله. ففي الإخلاص إثبات كل كمال لله تعالى ونفي كل نقص عنه، فإن فيها وصف الله بالوحدانية والصمدية ونفي الكفر عنه هو المثل، وهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. سورة الإخلاص هي مع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما سورة الكافرون فيها ماذا؟ تضمنت إيجاب عبادته سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له عز وجل، والترفع عبادة ماذا؟ غيره وسبحانه سواه. وهذا هو ماذا؟ توحيد ماذا؟ الألوهية، هذا يسمى توحيد الطلب والقصد. توحيد الطلب والقصد في الأول، توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. وقد جمعت سورتان توحيد العبادة وتوحيد الذات وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ليكون العبد يفتح يومه بماذا؟ بالتوحيد، ويختمه بالتوحيد، الشافعي ماذا يقرأ في الركعة الثانية؟ قل يا أيها الكافرون في وتره يقع الركوع الرابع. فيبقى العبد يعيش هذا في حياته. ثم إذا اضطجع لنومه استحب له أن يقرأ هذه السورة. كذلك ليعلن ماذا؟ ليعلن التوحيد. ما الحكمة من تخفيف ركعتين؟ لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في ركعتين الفجر؟ قيل الحكمة يبادر إلى صلاة الصبح في أول وقت. تكون صلاة الصبح أول وقت جزم به القرطبي عند القائلين بأن صلاة الصبح أفضل فيها التمييز. وقيل يستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان سلسل يسمع في صلاة الليل ليدخل في الفضل بنشاط وحمة واستقامة. ما حديث عائشة ترى في فيه مبين مطران ما يفيدها بأنه في الفجر لا يقرأ إلى النوم قرآن فلا يقرأ فيها بصوره. أما الجمهور فقط الكافرون والإخلاص هو ما ذكرنا من هذا في سورة البقرة وآية عمران. حديث عائشة رضي الله عنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه أيمن. رواه أحمد وأبو الترمذي وصححه. إذا صلى أحد هذا ماذا قال قبل صلاة الصبح فليضطجع هذا ظاهر ماذا؟ ظاهر الأمر. ثم الحديث الذي يليه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية كان إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حددني وإن لا اضطجع الحديث ماذا؟ متفق عليه في الجانبين. بالرواية يعني الرواية الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. الأول حديث ماذا؟ إثبات الضجع بأي شيء؟ بالدليل القولي بالأمر. والثاني بالفعل. جيد. الحديث الأول قلنا أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الترمذي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيعة والبغوي وقد صححه ابن حزم والنووي وابن حجر والعباد وقد اختلف فيه كثيرا وقد علمه البيهقي وهو من اوائل من العلم فقال رواه محمد بن ابراهيم التميمي عن ابي صالح عن ابي هريره حكايه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا خبرا عن قوله. واضح؟ فكان البيهقي ضعف روايه الأول بل يضبط وإنما يقوي رواية الفعل. يقول ابن القيم سمعت ابن تيمية يقول هذا حديث باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه فعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عن واحد من زياد وغلط فيه. قال الذهبي في ترجمة عبد الواحد بن زياد احتج به في الصحيح وتجنب من صاحب الصحيحين تلك المناكير التي نقمت عليه فيتحدث عن الأعمش بصيغة السماء عن أبي صالح عن أبي هريرة ثم ذكر حديث إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فبيضنته. فكأن الذهب يؤمن إلى أن الحديث منكر لأن الحديث منكر ولذا فالحديث ضعيف وهو حديث معلول عنه عربي كذلك ورجع الشيخ ابن باز أنه حديث ضعيف. لا احتج به أصحاب الصحيح لكنه ملاكي فتجنب أصحاب الصحيح تجنب الملاكي إلا من هذا هو أصحاب الصحيح. العظيمة في تمييز الصحيح من الضعيف واجتهدوا في أن يرسل لنا السنة رضوان الله عليهم ورحمهم من أحسن اجتهاداتنا. هذا يعتبر شاذ ولا لا؟ فيه نكرة نقول فيه نكرة فيه نكرة حديث منكر من أغاليته عبد الواحد بن زياد. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فاضطجع على شقه إذا هذا إثبات ماذا؟ الفعل دون القول. وفي رواية قال إذا صلى ركعتين فاجب أن يكون في مستيقظة حتى تدري وإذا ارتجع متفق عليه. لو قيل بصحة حديث من؟ أبي هريرة. لو قيل بصحة ما الصالح للوجود؟ إن ضاح الأمر قد يرتجع. ما الذي يصير؟ حدثني إن كنت مستيقظة. أي حديث عادي. إن كنت مستيقظة حدثني وماذا؟ تقديره مضطجع. وإن كنت نائمة اضطجع. ما حكم هذه الاضطجاع؟ ما حكم الاضطجاع بعد ركعتين؟ أورد العلماء في أكثر من 7 أقوال. القول يذكر سؤال. أو الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب. وممن كان يفعله الاتجاع ويفتي به من الصحابه ابو موسى ورافع بن خديج وانس وابو وفي روايه ابن عمر في روايه عن عمر انه كان يفعله وقال به المسلمين والفقهاء السبعه للتابعين وقول الشافعي الثاني من الاقوال ان الاتجاع مشروع لمن قام لديه من كان قائما لديه شرع له ان يضطر لأنه يحتاج إلى راحة حتى يشغل صلاة الفجر دون غيث يجيب به جسما من العام. واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ثم يبكي. الثالث أنه مكروه وبدعة. انظر خلاف قوله وقال به ابن مسعود ورواية عن ابن عمر. إن ذكرنا ابن عمر كذلك رواية أنه يرى أنها مسنونة. وهذا قول مالك. وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء فيه ليس وقوع الجمهور. الرابع انه واجب مفترض يجب الاتيان به وتبطل صلاه من لم يعتد وهو قول الحزم قد شد في هذا القول ما دليل الحزم فليضطجع حزم من اعلى الى علم بذلك ويصحح هذا الحديث قلت لكم انه ممن يصحح هذا الحديث رحمه الله فيجعله ماذا؟ حزم شرط الصلاة لا شرط يجعله اشد شرط لا تتم الصلاة الا به الخامس انه مباح بناء على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد قريب من عادات مبنيين على الاباحة هذا فعل مجرد لا يدري عن قربه انما يدري على ماذا؟ السادس انه ليس مقصودا بذلك انما المقصود به فصل الضرب بين ركعتين الفجر وماذا وصلاه الفجر وفي اقوال اخرى ولعل الراجح ولكن استحبابه مطلقا مستحب وفيه قال اكثر اهل العلم ورجعه النووي وقول فعل احمد الشافعي ورجعه النووي والسلامي قال النووي السنة أن يضطجع على شكل أي من بعد صلاته سنة يجب يصليها في أول وقت ويترك الاضطجاع ما أمكنه فإن تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكذا مسألة ظاهر الاضطجاع أنه كان أين في بيته صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر معنا سنة الفجر فيه فكان لا يصلي بعد سنة الفجر في المسجد الخارج، كان يصلي بيته، يضطجع في بيته. ولذلك لا يشعر بالاضطجاع في المسجد، وقال بعض أهل العلم يضطجع في المسجد. وقد جاء في بعض الأثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان اضطجاعي في المسجد، ولذلك يقال هذا الاضطجاع سنة بماذا؟ في البيت بعد أن يصلي ركعتين، وتنبه هنا الأصل في ركعتين الفجر أن يصلي يصلي بعد ما يبقى المؤذن ويستمع إلى الأذان يشرع في ركعتي الفجر إن أحب أن يضطجع يعني شيئا من قرعة من عود ثم يذهب إلى المسجد نعم وقد ذكر من الصحابة أنكر هذا أنكر على من اضطجع في المسجد منهم ابن عمر تذكرون ابن عمر له رواية رواية استحباب رواية على بدعة نقول لعل ابن عمر الذي انكره هو ماذا؟ الاضطجاع في المسجد في بعض طرق مسلم تبقى الفجر عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ فرغ من المنكر اضطجع يوتي اضطجع على شقيقه حتى يأتيه المنكر. فإذا رأى مالك أن الاضطجاع هذا بعد ركعتين ماذا؟ بدعة. ويرى مالك أن الاضطجاع إنما هو قبل الأذان بعد ماذا؟ بعد الوتر. مالك عن من؟ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة هذا ماذا؟ سلسلة الدهر جيد؟ كما يقول المحدثون يقول المحدثون لاحظ جاءت الرواية كلها عن الزهد عن غير طريق مالك جاءت كلها بإثبات الاضطجاع بعد ركعتين الفجر. فقال العلماء أيما أثبت مالك في ابن شهاب أو العلم الكبير الذي رواه ابن شهاب رجحنا رواية مالك ابن شهاب قلنا نكون بعد الوتر. وإن قلنا أن ماذا الاعتبار بكثرة الرواة الموثوقين الذين رووه عن ابن شهاب فنقول الصلاة أنه يكون بعد ركعة الفجر الفجر هو الأقرب وهو الأقرب. طيب ذكر حديث وعن ابن أبي هريرة قال الحديث إن كنت مستيقظا حدثني وحين اضطجع متفق عليه فيما قال دليل على ماذا؟ حديث الرجل مع أهله قبل الفجر عن وقت نزول الفرض وقت عبادة لكن ماذا؟ لا بأس أن يحدث الرجل أهله في هذه الفترة يعني يبقى التعامل مع الزوجة والأهل محل مباس وقد اعتاد الشارب الذي يطلب عليه مسلم محل ماذا؟ استغفار وذكر الدعاء على أهله الذي يحدث من؟ عائشة وسالمة لما كانت ماذا؟ الزوجة من زوجها. العلماء من قال أن الاضطجاع خاص بالنبي وهذا قول يعتبر بعد قول سابق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تدخصه إلا بالدليل الصحيح. عن أبي هريرة قال أن يصلي ركعتين فتح ويصليه ما بعد ما هدر الشمس رواه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي وكذلك رواه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وصححه الحاكم والدارقطني وصححه والبيهقي وصححه ابن حبان وهو حديث صحيح. وفي لفظ ابن خزيمة من نسي ركعتي فجر فلم يصليهما من نسي هنا قال الاولى من نسي هنا قال من نسي فليصليهما بعد طلعة الشمس. قال التبليغ هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روي من عمر فعله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد بن اسحاق وابن فهو دليل على استحباب قضايا ركعتي الفجر مثلا بعد طلوع الشمس. ثم قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ما فعل في الرضا لما نام عن الفجر السبب خرجه مسلم مر معنا وكان القضاء بعد طلوع الشمس لما اي قضاءه ماذا؟ حرب الشمس. من فاتته ركعه الفجر فله سورة الصوره الاولى وهي افضل ان يؤدي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس ويدل لها حديث ابي هريره وفوات ماذا؟ إن صلاة الفجر لما فاتح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السبعة صلوا بعد ماذا؟ مع الفجر. الصورة الثانية أن يصليها بعد الفجر مباشرة. يصليها بعد الفجر مباشرة بعد طلوع الشمس بعد الفجر. وهذا يدل عليه ما ورد في حديث غيث بن قحط رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث أخرجه أصحاب السنن بن خزيمة وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن غيث بن قحط قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فلما صلى قمت فصليت ركعتين فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا قيس أصلاة الفجر مرتان في رواية أو قال أصلاة الفجر أربع في رواية ما هذه فقال يا رسول الله إني لم أكن صليت ماذا ركعت الفجر فركعت قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بروايه فما انكر عليه شيئا وفي روايه قال اذا يعني فالجواب على كم قال العلماء فهو دليل على ماذا؟ على جواز قضاء ركعتين ماذا؟ بعد الفجر. من العلماء ذهب الى تضعيف الحديث ماذا؟ أي سجد قعد، وأو ما إلى تضعيف التلميذ وقال لا نعرف إلا من هذا الوجه حكى به تضعيفا. لكن أقول الحديث له أخذ آخر عند ابن خزيمة فهو حديث إن شاء الله صحيح، وهو دليل على مسألة مهمة جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات باب ما جاء في فضائل سنتي المغرب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربع قبل الظهر صلى الله عليه وسلم بعدها رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. مالك يرى أن أفضل تؤدى أو الجمهور منهم مالك السالك أنها تؤدى بعد طلوع قضاء ويكون بعد طلوع الشمس، ولا يرى أن جواز زادها بعد الفجر لأنه وقت نهي. أحمد الشافعي يرى أنها من ذوات الأسباب تؤدى في وقت النهي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلى الله بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي كان إذا يصلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلى الله بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه. الحديث الأول الحديث الأول الشيخ الأول عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلى من بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلى من بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما تعني الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقول له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق عليه. وفي رواية ابن أحمد ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. باب ما جاء في خطا السنة وقد تقدم معنا في احكام هذا السنة عن عائشة بن سمعة إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاها بعدها، والحديث رواه الترمذي وخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الباني، وهو دليل على قضاء سنتي الظهر بعد ماذا؟ الأربعة القبلية أن يغنيها بعد الظهر. ثم ذكر حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة قبل الظهر صلى هن بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف في قيس بن الربيع ضعيف بسوء فيه. والحديثان يعني يدلان على مشروعية المحافظة على السنة التي قبل الفرائض وعدم امتداد وقتها إلى آخر وقت بعد الفجر القبيح. نذكرها مسألة، متى ينتهي وقت السنة الباطلة؟ ينتهي مع وقت الفريضة دخول الفريضة الأخرى، مع دخول وقت الفريضة الأخرى في الفجر صلىها بعد الفجر صح، أو صلىها بعد طلوع الشمس قضاها لا بأس، لو قضاها متأخر لا بأس، ظاهر أنه لا بأس. وكذلك باقي الركعات الأخرى والسنن الأخرى. حديث أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رايته يصليهما. في روايه الترمذي بسند الحسن انما صلى العباس انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لانه اتى المال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. حديث ابن سلمه الذي بين يديه صحيح في ماذا؟ في قضاء سنه ركعتين الظهر بعد العصر. فإن النبي قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين ماذا؟ بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، فهو دليل على قضاء ركعتين الظهر ماذا؟ البعدية ماذا بعد العصر مساء. هل يجوز قضاء ركعتين الظهر القبلية بعد العصر؟ صحيح انه يجوز. من اعتاد على اداء هذه السنه فباتت انه يقضيها على. قال له في الحديث فيه فوائد منها اثبات سنه الظهر بعدها، ومنها ان السنه الرواتب اذا فاتت يستحب قضاؤها. الشافعيه عندهم استحباب قضاء السنه الرواتب مطلقا وهو الصحيح عندنا. ومنها ان الصلاه التي لها سبب لا تقرا في وقت النهي وانما يقرا ما لا سبب له. وهذا الحديث عنده اصحابنا في المساله وليس لنا اصح دلاله منه. ودلالته ظاهره في اي شيء؟ في صلاه السنه بما في وقت النهي. وفي روايه ابن احمد ما رايت صلى قبلها ولا بعدها. قبلها يعني قبل وفد عبد القيس ولا بعدها. Thank you.